سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن، سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مادا مفرطة أو مادا ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سميعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. نبدأ بالبشرى يبشرهم ربهم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. تمام، هنا كلمة يبشرهم، تفضل. قرأ الإمام حمزة بالتخفيف هكذا يبشرهم، وسبقت في آل عمران. نعم. أن الله يبشرك، تفضل. نعم. قال الناظم من الشاطبية: مع الكهف والإسراء يبشرك امسما، نعم ضم حرك واكسر الضم أثقالا. نعم. إلى أن قال: نعم عما في الشورى وفي التوبة اعكسه لحمزة. تمام. وخالف الإمام خالف العاشر حمزة فقرأ بالتشديد مثل باقي القراء. نعم. قال ابن الجزري: يبشر كلا فدا. نعم، يبقى هنا يبشرهم. نعم، يبقى هنا حمزه، حمزه فقط يبشر. لما اقصد اللي في آل عمران كان هناك حمزه والكسائي وكده. نعم. وهنا كلمه ايضا ورضوان، قرأ الامام شعبه ورضوان بضم الراء. تفضل. والشاهد: ورضوان نظم غير ثاني العقود كسره صحة. تمام. الان ناتي بوجه شعبه. تفضل. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. اتب الصلاة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. منه. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. اتبارش. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. اتي بخلف ثم خلد. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. نعم. ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها. خالدين فيها أبدا، فيها أبدا، فيها أبدا. الله. إن الله عنده أجر عظيم، إن الله عنده أجر عظيم، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. التسهيل هنا لأهل سما من الشاطبية ومعهم أبو جعفر ورويس من الضرة. إذن إيتي بروح. نعم. أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. اسمع الصلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أسمع توست. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. تحقق الهمزتين. نعم. أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. استمع توست. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إيتي بحمزة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نعم. على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نعم. على الإيمان. يلا توصل إشباع البدل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إشباع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الصلاة. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اختم الآية بقلف. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. جزاكم الله خير. ما شاء الله. تفضل أكمل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن. نعم. ومساكن ترضونها أحب إليكم

إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحسنت القراءة ما شاء الله، القدر بالله، تفضل. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. إيتي بورش. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. إيتي بالكسائي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إيتي بالإدغام يا أبي عمرو. تمام. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أسمع خالد. وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إتي بخلف عسكت ثم خلد عسكت. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء أو وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلم تغن عنكم شيء أو وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الصلاة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نقل الورش. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الإشباع. تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا أو وضيقت عليكم أرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. يلا وعلى المؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. نعم. وذلك جزاء الكافرين. الكافرين. ورش. وذلك جزاء الكافرين. نعم. الفتح الحمزة. تمام. وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. نعم. ورش. على من يشاء. إيدي بالشام. على من يشاء. نعم. ثم خلف. تمام. على من يشاء. نعم. إدغام للسوسي. تمام. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وجه الاختلاس. تمام. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. شاء الله أحسن. نبدأ بالنداء، تفضل. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إيتي بالسر. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سوسي. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أتوسط. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الصلاة. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ورش. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يلا توصل إشباع. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. نعم. وسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. شيم. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. نعم. إن شاء. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فضله. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إتب أبي جعفر. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. سبحانه وتعالى. نعم. صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين، ودائما تتصبحوا بيتمس بيرفعكم الله أعلى الدرجة. ادخلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسير وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان، لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن